الشيخ هم يقولون ان فضيلة الشيخ ربيع قال على الشيخ صالح انه حجابي شيخ. قد يتركوه وخلوهم يقولون اللي هم يبون وانتم اطلبوا العافية ان الله يتركوهم. ان شاء الله. حياكم الله. بارك الله فيك شيخنا.